الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله يا رب صل على النبي المصطفى ماذا حضرتم بالأظافر أو قباء؟ يا رب صل على النبي المصطفى، ما قال ذو كرم لضيف مرحبا. وبعد أيها الأحبة، أشهد أن لا إله إلا الله، إليه وإلا لا تشد الركائب، وفيه وإلا فالمؤمن قائم، وعنه وإلا فالمحدث كاذب، وله وإلا فالغرض مضيع. سبحانك ربي وبحمدك، فطرت حياتي على الفضل لك، وقلبي وعقلي على العلم بك. لذلك يا رب آمنت بك خضوعا وحبا، وأسلمت لك، رضيتك ربا، فأسلمت قلبا ولبا وروحا إلى عزك، وطورت أمري في سري وجهري وخيري وشري إلى حكمتك. ومحياي ربي وموتي وبعثي ومقال ذنبي إلى رحمتك. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، الرحمة المهداة والنعمة المهداة، الذي أخرج الله به الناس من الظلمات إلى النور، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة، ومن جور الأديان إلى عز الإسلام. ما زال الحديث موصولا عن الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم في كتاب الإيمان عن محمد صلى الله عليه وسلم أنه قال: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. صلى الله عليه وسلم. هذا هو اللقاء السابع. وقبل أن أشرع في موعظة اليوم، أذكر نفسي وإخواني باستحضار النية، وليعلم كل واحد منا أن الخطاب له لا لغيره، وأن التكليف له لا لغيره، ولا تزر وازرة وزر أخرى، ونأتي وما سواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. تحدثنا في جمعتين ماضيتين عن أن النبي صلى الله عليه وسلم له على أمته حقوق، فقلنا أن من هذه الحقوق أن تسلم من الصلاة والسلام عليه، وأنت مأمور بهذه الصلاة وذاك التسليم. ثم قلنا لا بد من الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولا بد من محبته. واليوم بحول الله نذكر حقا آخر هو واجب علينا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا وهو طاعة النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما أمر. طاعة النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما أمر. وليطمئن الجميع، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما علم خيرا إلا دل الأمة عليه، ما علم صلى الله عليه وسلم خيرا إلا دل الأمة عليه وأمره به صلى الله عليه وسلم، وما علم شرا ولا سوءا إلا حذر الأمة منه. ولتتيقن أن النبي صلى الله عليه وسلم ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. انطلق معي بحول الله إلى آية القرآن تبين فيها الأمر بإجابة أمر النبي صلى الله عليه وسلم: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فلا وربك يا محمد لا يؤمنون، فلا وربك لا يؤمنون حتى يلعنوا لأمره، ولا يجدوا في صدورهم ضيقا ولا حرجا مما قضيت، ويسلموا تسليما. لا بد من الإذعان والإقناع بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. أخرج الإمام البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قال: يا رسول الله ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. اعرف نفسك إن كنت مؤمنا بالنبي صلى الله عليه وسلم حق الإيمان على نواهي النبي ونواهيه، فإذا اعتبرت وإذا انتهيت وإذا وقفت عند حدود الله لم تتجاوزها، فاعلم أنك مؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة، ليس من قضية الأقوال: أنا أحب النبي، أنا أحترم النبي، أنا أسلم النبي، ولكن الأفعال أبلغ من الأقوال واعطي إلها وأنت تدعو حبه هذا لعبدي من بلاد شنيع لو كنت صادقا في حبه لأطعته إن المحب لمن يحب مطيع. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهو النبي الأول الذي تلقى هذا الوحي عن النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر من أبي النبي فيا ترى ما أحوالهم خذ هذه الصور خذ هذه الصور ولكن انتبه لا تنسيك حلاوة النصر وصور الأخبار أن تنسى واقعك وأن تنسى جميعا الواقع الذي تتعايش فيه فكما أخبرت قبل قليل الخطاب بريء والتكذيب بريء ولا تدعو أجرهم منهم أخرى كانوا نماذج رضي الله عنهم بالسمع والطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمره تعب أجابوا إذا أمره بإنفاق سمعوا وأطاعوا إذا أمره بجهاد استرسلوا نفوسهم إذا أمرهم بهلاك أبنائهم فيما يظن البعض أجابوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم فعاش حياة السعداء وما عند الله خير وأبقى. هذا هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه كان يمسك على وجه سلمان بن طهر وأم طهر هي ابنة خالد الصديق رضي الله عنه فلما صار مصعب بن طهر في حال بئر في عرض أبي بكر بعبارة أدق في عرض النبي صلى الله عليه وسلم وقال ما قال في المظاهرة في الصديقة في الصديق في العقيقة في العقيق في حبيبة الحبيب أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها رجل صغير ينطق عليه أبو بكر رضي الله عنه فيتحدث بحديث هو أجدب لا ليس أجدب منه حديث إذ بستان عظيم تحدث في هذا الأمر وكان أبو بكر ينطق على هذا الرجل فلما أزمد القرآن براءة أم المؤمنين قال أبو بكر لا أنطق على مصر والله لا أعطي مصر عطاء أنا أعطيه وهو يسب الذي وليس أن يسب يسب أم المؤمنين يقطع في عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أبو بكر والله لا أعطي مصر نزل القرآن لبراءة أم المؤمنين فاستدعى النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر فتلا عليه ولا يأتي أولو الفضل منكم والسعة ولا يأتي أولو الفضل منكم والسعة لا يرسل أصحاب الفضل وأصحاب السعة ولا يأتي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا انظر إلى الشاهد وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم تلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصوفين فماذا قال؟ قال فلا ربي إني لأحب أن يغفر الله لي والله لا أقصد على مصطفى ما كنت قطعته عنه ما كنت قطعته عنه والحديث متفق عليه اعتبروا كوان ربهم من عبد والقص صفح الصفح الجميل وإذا ما رضوا هم يغيرون والكامنين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين اللهم اجعلنا بولياذ الجلال والإكرام هذا حاله فيه العبد والقص فيا ترى ما حالهم في الإنفاق ستسمع العجب العجاب ستسمع العجب العجاب بل وربي إن هناك عجب فهذا هو الإيمان إذا نظر قلب المؤمن استقرت الدنيا ونظر إليها بإنذار حقيقي أنها لا تجب عند الله شكلا في علاه جناح بعوضة فكم يكون نصف كل واحد منا من جناح بعوضة هذا هو أفضل حق الطريق رضي الله عنه يسأل السؤال فيقول بقول الله لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم اسمع الآية مرة ثانية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم يذهب أبو طلحة الأنصاري إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول يا رسول الله آية نزلت عليه مفادها لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون عندي بستان عندي حديقة هذه الحديقة من حيث الموقع الجغرافي تقابل أو هي قبالة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فيها أشجار تنتعش تكتش أشجار أعظم منها فيها جمار لا يوجد في المدينة جمار أبيض منها فيها عين هذه العين هي أعظم ماء المدينة حتى أن النبي ألا تصلي عليه صلى الله عليه وسلم نحن في الحديث وقريب من الإسلام بدعوة محمد هذا خلق القضية ووقيت محمد صلى الله عليه وسلم رسولا فمن الرضا عن النبي صلى الله عليه وسلم ورضا به أن تسمع وتطيع لرسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا ذكرت له لا تقبل بل تقول اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل هذا البستان ويشرب من هذا الماء فكيف أجد الحق يذهب النبي صلى الله عليه وسلم ويقول هذا البستان هو أفضل ماء هو أفضل ماء يا رسول الله من أجعله لذلك فقدمه يا رسول الله حيث يراك الله فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لكن ذلك مال رابح ذلك مال رابح سمعت ما قلت يا ابا طلحه اجعله في اقاربك اجعله في نويك انفقه على ذوي القربى فيقول افعل يا رسول الله افعل يا رسول الله فيقدمه ابو طلحه في اقاربه وبني عمه رضي الله عنه ابي طلحه هل ذهب الله لا ربي من ذهب فليقلب ايات القران فيقرا قول الله انذروا خبابا وثقالا انذروا خبابا وثقالا وجاهدوا في سبيل الله باموالكم وانفسكم فلما يقرا هذه الايه يقول لابنائه جهدوني جهدوني لماذا انت شيخ شاركت الثمانين انظر انت شيخ شاركت الثمانين ان لم يكن تجاوزت الثمانين فأين تذهب؟ جاهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاهدت مع الصديق، ومع المعروف، وأنت رجل كريم، عجوز، على وجه الله، نحن نكفيك، فيقول لا وربي، وأين تعود الله يذكر كتابا وانتقالا، هذه الآية لم تعقل شيئا كبيرا، ولا شيئا، لم تعقل شيئا كبيرا، ولا شيئا صغيرا، جاهدوني، يا أبانا نحن نكفيك، يقول جاهدوني، يا أبانا نحن نكفيك ويقول لا جاهدوني فلما أمر جاهدوه ويشاء الله أن يكون الناس ليس في البر وإنما في البحر ليحصل على الأجر مرتين وهو في البحر على بث السفينة يصيبه برق شديد فيقول رضي الله عنه فيضفوه ويبحث له عن كثيرة حتى يدعوه فيها بعد سبعة أيام بعد سبعة أيام يحصل على الجزيرة يكلم على طلحة رضي الله عنه يكشف الثياب والغطاء عن وجهه فإذا هو رضي الله عنه فالنائب ما تغير جسده ولا تغير ريحه رضي الله عنه دفن في مكان بعيد بعيد عن الأهل بعيد عن الكتاب بعيد عن الأصحاب في مكان لا يعرفه أحد ولكن يعرفه علام الملوك وسوف يعظم الله له الأجر ويجمعه بنبيه صلى الله عليه وسلم في جنة عرضها السماوات والأرض. أطاعوا النبي صلى الله عليه وسلم أمره في كل شيء، بل إنهم أطاعوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم في أبنائه. هذا هو الذي شاب صغير أسلم عمره لن يتجاوز العشرة إلا بقليل، وكان بظروفه وذو دعابة، ليس له أهل ولا مال، ليس له أهل ولا مال، فاتخذ من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم مقاما. ومن اهل الصحبه والفقراء اهلا وغنانا كان كثير الصحابه رضي الله عنه فلما بلغ مبلغ الرجال قال له النبي صلى الله عليه وسلم يا جميل الا تتزوج الا تتزوج فقال يا رسول الله انا شاب فقير من تزوجني لا نفقه عندي لا نفقه عندي ولا قضاء فقال النبي صلى الله عليه وسلم انا ابحث لك عن الزوجه الصالح والله يؤتيكما من فضله كان من عادة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن أحدهم إذا كانت عنده بنت أو بنت تزوجت ومات عنها زوجها أو طلقت لا يزوجوها لا يزوجوها حتى يعرضوها على رسول الله صلى الله عليه وسلم صارت مدة ولم يعرض أحد بنت له على النبي صلى الله عليه وسلم أبطأ صلى الله عليه وسلم تحص على الميت فذهب الرجل من الأنصار وقال له زوجني النبي ففرح الرجل واستبشر وقال أرضى يا رسول الله أرضى يا رسول الله وهل صلى الله عليه وسلم أرضى يا رسول الله وهل تقول لك شرف هل أعلى من ذلك منزلة فقال النبي صلى الله عليه وسلم ابنتك ليست لي ابنتك ليست لي فحمد الرجل وسكت قال إذا بلمنا يا رسول الله قال ابن جنبي قال ابن جنبي قال نعم جنبي فقال يا رسول الله أنزل يا رسول الله حتى أستأذن أمها. فذهب الرجل حزين النفس كاتب الباب لأنه يعلم أن زوجة لن ترضى متى يؤمن فيه فقير معدل لا أهل له ولا خزان ولا أصحاب يتزوج هذه البنت التي يتمناها كثير من المسلمين. فعاد يقلب الأمر في رأسه ماذا أفعل؟ الحزن يعلوه والكآبة تكسوه، ولكن في وقت نفسه عزيز على قلبه وعزيز على نفسه أن يرد أمرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يرد أمرا لنبيه صلى الله عليه وسلم ولا ينظر في الذين، ولكن الذي تخطط النبي صلى الله عليه وسلم فماذا يفعل؟ نفسه أمام النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا تصنع لو كنت مكانك؟ ماذا تصنع لو كنت مكانك؟ هل أسمع وأطيع لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أم تنفخ بنفسك؟ أم تقول الرأي ما أرى وما أريد إلا ما أرى كما قالها فرعون من قبل؟ كما قال فرعون من قبل ذهبت إلى زوجها وأخبرها فقال لها إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خاطب ابنتنا. فرحت المرأة واستبشرت وقالت مرحبا برسول الله كما قالت لها. فقال لها على اسمك إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يطلب الجنة لنفسه وإنما طلبها لبيته. قالت لبيته أنا لا أرضى به زوجا لبيتي، أنا لا أرضى به زوجا لبيتي. فقال ولكن الذي طلبه النبي صلى الله عليه وسلم. فقالت لا أزوج ابنتي لبيتي، اذهب إلى النبي واعتمد له بما تشاء. فشل الزوج في إقناع زوجه. فلما هم بالذهاب الى النبي صلى الله عليه وسلم استقرته هذه الفتاه اين تذهب يا ابي؟ سمع طلبا من الحكيم اين تذهب يا ابي؟ قال اذهب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم واخبره بانك لن تتزوجي بلجيك. فقالت اسكت ويلكم ويحكم اتردون امر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ اتردون امر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما انا بالذي اعصي رسول الله؟ ما من الذي تعصي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ اذهب الى النبي واخبره هذه الموافقه بما اراد النبي صلى الله عليه وسلم. ذهب الرجل وزوجته قبلت على مرض. فلما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم انظروا الى المفاجاه، انظروا الى المفاجاه، فان الله لا يضيع مؤمن، الله عز وجل لا يضيع مؤمن ولا يرضى له الذل والهوان. فلما بلغ ابوها رسالة التهنئة إلى النبي صلى الله عليه وسلم بطق يده إلى السماء وقال اللهم صب عليها غير صبا، اللهم لا تجعل عيشها كذا. من الذي دعا؟ أمين الله صلى الله عليه وسلم دعا لهذه الفتاة فقال اللهم صب عليها غير صبا، اللهم لا تجعل عيشها كذا. تزوج المجيد من هذه الفتاة وما هي إلا أيام وزوجعات. فيسمع المجيد داعي رسول الله صلى الله عليه وسلم حي على الجهاد. فماذا يصنع جليل؟ هل يعتذر؟ يقول ما زدت عريسا جليلا؟ لا، اجاب دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، ترك زوجه وجهز نفسه وخرج يقضي في سبيل الله. فلما ضرب بالحرب اوزارها قال النبي صلى الله عليه وسلم لاصحابه هل تقتلون من احد؟ فالتفتوا يمنه ويصلى وقال يا رسول الله ما نقتل احد، ما نقتل احد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ولكني اقتل جليل. ابحثوا عنه، من الذي يبحث عن جليل؟ انه الرائد الاعظم محمد صلى الله عليه وسلم، انه واحد من عامه جيش يا رسول الله. ولكن كما ستعلم انه من النبي والنبي صلى الله عليه وسلم منه. ابحثوا عن جليل. فيبحث عنه رضي الله عنه فاذا هو قد قتل سبعا وقتلوه. فلما ذهبوا الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله وجدنا جليبا مقبلا غير مدبر قتل سبعا خارا غير خار ثم قتلوه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قتل سبعا ثم قتلوه، هو مني وانا منه، هو مني وانا منه، هو مني وانا منه. اذكروا له. وحمله النبي صلى الله عليه وسلم على ساعده الشريفين. هل بعد ذلك شرف؟ هل بعد ذلك من طلب؟ حمله النبي صلى الله عليه وسلم هذا الشاب الفقير الذي لا اهل له ولا قلام ولا مكان، حمله صلى الله عليه وسلم بين يديه ووضعه في التراب وغطاه صلى الله عليه وسلم. هذه مكافاه النبي صلى الله عليه وسلم لجليبيه. فيا ترى اين دعوه النبي صلى الله عليه وسلم لزوج جليبيه؟ انقضت العده كان الأنصار يتصارعون على كفة نوم بأيديه لأنهم يتذكرون حديث النبي صلى الله عليه وسلم ودعوته لها اللهم صب عليها الخير صبا اللهم لا تجعل عيشها كدا. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا أما سمعنا وأطعنا فهذه من أخلاق اليهود والنصارى عليه من الله ما يستحقون. هل أعجبك موقف جليل؟ أم أعجبك موقف دوم جليل؟ أم أعجبك موقف أبي طلحة الأنصاري؟ أم نسميها التوصيل في العفو والصف؟ فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم معاد بينه صلى الله عليه وسلم فهل نجوا أو كناسوا السمع والطاعة؟ لا وربي ما نجوا السمع والطاعة لرسول الله بعد مماته. كان النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه أعد بعثه لتؤكد أعداء الله من الروم على الحدود فلما مرض النبي صلى الله عليه وسلم وسكر عليه ألم تشاغله بمرض النبي صلى الله عليه وسلم فبقيت بعثة تسامى فلما مات النبي والتحق بالرصيد الأعلى لو ابتدت العرب ابتدت الناس بعد الإسلام كفروا بعد الإيمان حتى يقول عمار بن ياسر رضي الله عنه أصبح الصحابة اسمع إلى هذه المنبلة اسمع إلى هذه البارعة أصبح أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كغلب الدينارات أصبح الصحابة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم كغلب الدينارات وضاقت عليهم المدينة حتى أصبحت أبيض من الخاتم على صاحبه وحق لهم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. أثبت العرب تذكروا الإسلام أحسنهم من منع الزكاة. فقال أبو بكر بعد يوم من وفاة النبي صلى الله عليه وسلم لا يبقين أحد من جيش أسامة إلا ويقر كلام عن صاحب الدم. أبو بكر ماذا تقول؟ ارتد العرب وقمد الناس من دين الله أفواجا وأصبحت المدينة على سبع دوم الهار تتوقع الغزو من كل مكان وأنتم بعث النبي صلى الله عليه وسلم وبعد يوم واحد من وفاة النبي صلى الله عليه وسلم انظر إلى قصتنا ماذا يقول؟ يقول لو تخصبت الطيب ومالت علينا العرب ما كنت لأحدث جيشا بعثه النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن اصحابه. فيا ترى ما نجد السمع والطاعه لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل تقص الفجر وحكايات الله وبقائق تستمتع بها؟ لا وربي بل مجتمع بلا مشكلات بلا قضايا بلا تنازل بلا خصام حتى بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. وكل هذا الأثر كل هذه القصة لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم عين أبو بكر عمر بن الخطاب قاضيا على المدينة. فمكث عمر بن الخطاب عام كامل لم يتصل إليه اثنان ولم يعقد جلسة قضاء واحدة. فبعد عام ذهب إلى الصديق رضي النصيحة ففيما يقسمون، فيما يقسمون مجتمع بهذه الخطوة الحديدة فيما يقسم، علم الحق فلم يكن عند ذلك، علم الواجب فأتى، من خاف بحثوا عنه ففقدوه، من مر عادوا، من اساء استعنوا، دينهم النصيحة وشعارهم وخلقهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يتلقى التكليف تلك أمتي بل خلت لها ما كسبت، فأين نحن؟ فأين أنا وأنت؟ بعبارة أدق من أمر النبي صلى الله عليه وسلم أو النبي صلى الله عليه وسلم على قربين، إما للوجود فهذا لا مجال فيه للكلام ولا للحديث، وإنما السمع والطاعة. الثاني ما نسمي بأنها سنة؟ سنة، سنة، ما معنى سنة؟ ما معنى سنة؟ أمر يحبه النبي صلى الله عليه وسلم، فأين أنا وأنت من سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ صدقني أيها الكريم، أنا لم أذكر لك خبر على بكر أبي بكر، ولا خبر مصر، ولا خبر جليلي، ولا خبر أبي طلحة، ولا غيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والنماذج الكثيرة، إلا من أجل أن أحدد أنا وأنت أين نوقفنا على قريبة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا ما كنت في الإنسان في سنة هدي النبي صلى الله عليه وسلم كانت أول إجابة، أول إجابة إنها سنة. أقول لك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما أمره على الصلاة عليه، ألا أصلي عليه صلى الله عليه وسلم؟ ألا أصلي عليه؟ ألا أصلي عليه صلى الله عليه وسلم؟ ما أمره النبي صلى الله عليه وسلم بأمر؟ فسأل النبي هل هذا الوجود أم هذا السنة؟ كان الكثير يعتذر فيقول أجهزة الأمن، الضغط من الشرطة، قال له الله، فما الحجة يا ترى؟ ما الحجة يا ترى؟ يقول البعض إن السبب في عدم تطبيق السنة هي إطلاق اللحية أو السواك أو نحو ذلك، أنها سنة كما قلت لك، وأنا إذا فعلت هذه السنة سيقول الناس يا شيخ وأنا سحري. أقول لك احفظ هذه العبارة، احفظ هذه العبارة، ربي السنة، ربي السنة، أدي السنة تربيك، أدي السنة تربيك. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. دخل النبي صلى الله عليه وسلم على غلام يهودي، على غلام يهودي وهو يحتضر، فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال قل لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله. فقال أبوه أجل القاتل، أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمر هذا اليهودي، إنه اليهودي، أن يسمع وصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فأين أنا وأنت من أمر النبي صلى الله عليه وسلم؟ أين أنا وأنت من سمعنا وأطعنا؟ أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يشرح صدري وصدرك للاعتناء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله ولكم. الحمد لله ولا يقبل غيره، والفضل له فلا يشكر سواه. الحمد لله عز فحكم، وعصي فصبر، وشكر فزاد. الحمد لله غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب، من حروف النبي السمع والطاعه له صلى الله عليه وسلم، ايضا من حروف النبي صلى الله عليه وسلم ان تنتهي، ان تنتهي عن كل ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وزجر، ان تنتهي عن كل شيء نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله وما آتاكم الرسول، وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه، وما نهاكم عنه، وما نهاكم عنه فانتهوا، وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أمركم بشيء، والحديث متفق عليه، ما أمركم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فانتهوا. اسمع الحديث مرة ثانية فتجد فيه لطف النبي صلى الله عليه وسلم ورحمته صلى الله عليه وسلم للضعفاء في جميعنا. يقول ما أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فانتهوا. قال ابن حجر، قال ابن حجر اثبت لي هذا الحديث على أن الشارع الحكيم، على أن الشارع الحكيم اعتنى بالمنهيات، اعتنى بالمنهيات أكثر من اعتنائه بالمأمورات، فقد قدم المأمورات بالقدرة والطاعة الكلام، ولكن أسمعني الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ابن حجر رضي الله عنه، يقول ابن حجر رحمه الله، انظر الحديث، ما أمركم بشيء فأتوه، ما استطعتم، ما تستطيع من أوامر الله فافعل، ما تستطيع من أوامر الله فافعل، ولكن الفرائض لا مجال فيها للكلام، لأن الله قال لا يستجيب الله من الكلام. إلا وسعها أجمل كما هذه الآية، فلا مجال للمساومات، يقول أحد أنا أستطيع أن أصلي الفجر، أقول لك الله عالم، هل تشك في عدل الله؟ الله حكيم، هل تصدق بحكمة الله؟ لو كان الله يعلم أن صلاة الفجر فوق الطاقة، ما أمر بها سبحانه وتعالى، هو أرحم الراحمين، هو البر التواب الرحيم، فلا تظلم نفسك، ومن قبل بنتك لنفسك تظلم ربك وتقول أنا لا أستطيع أن أكون لك، لا، لا ثم لا ثم ألف لا، ما أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه. فانتهوا بالكلية، بالكلية، فإن الشارع الحكيم يركز على أن المنهيات لابد أن تنتهي بالكلية، لا مجال فيها للمجاملات ولا للمنافسات، ولك في أصحاب النبي الأسوة والقدوة صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه. أنتم تعلمون ماذا كانت تمثل الخمر في مجتمع المدينة قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم؟ يرفع يده عمر ويقول اللهم إننا في الخمر بيان شفاء، عمر بن الخطاب كتاب الوحي رضي الله عنه يقول اللهم بين لنا في الخمر بيان شفاء، فينزل قول الله، فينزل قول الله يسألك عن القبر والمجد، قل فيهما اسم كبير ومنافع للناس واسمهما اكبر من نفعهما، فيدفع عمر تعالى يا عمر أتت عليه الآية، فيقول اللهم بين لنا في الخمر بيان شفاء، ليس هذا البيان من الذي يرجو عمر رضي الله عنه، اللهم بين لنا في الخمر بيان شفاء، فينزل قول الله يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، فيدعى عمر تعالى يا عمر فيسمع الآية فيقول اللهم بين لنا في الخمر بيان شفاء، فينزل قول الله إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ فهل أنتم منتهون؟ فاقول عمر انتهينا. يقول أبو طلحة الأنصاري كنت ساقي للناس في منزل أنس بن مالك فسمعت منادي المنادي، فقال أنس انظر ماذا يقول المنادي يا أبا طلحة، قال فخرجت فإذا به يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نزلت عليه آية تحرم الخمر، فماذا فعل أبو طلحة وماذا فعل أنس؟ يقول فأريبت الخمر، قضت أوان الخمر حتى كان الخصال المدينة أنصرت خمر إياك الرجال، سمعنا ورفعنا رائع وجميل موقف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من القمر، فأين روي عروره؟ أين روي عروره؟ أنا لم أذكر لك هذا روي عروره رضي الله عن عمر، نعم رضي الله عن عمر وأرضاه رضي الله عنه، ولكن القضية ليست قضية خبر، فعمر صدام وأفضى إلى ما قدم، أنا وأن والسامعين أين نحن من نواهي النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل من الذين يتعدون حدود الله اللهم لا تجعلنا منهم، أم من المتقين عند حدود الله؟ فقع عندنا مثل النبي أن محمد النبي صلى الله عليه وسلم قال نهيت عن صوتين ساكرين أحمقين، اسمع الحديث مرة ثانية، الحديث حسن عفوا الحديث صحيح، صححه الإمام الترمذي، صح عند الترمذي أن محمد صلى الله عليه وسلم قال نهيت عن صوتين أحمقين ساكرين، صوت عند نعمة، صوت سهل اللهو والسعد وما زال الشيطان الذي تقطع بها السلطان ويزعج بها البشر، فربما والله الذي لا إله إلا هو قد يكون مريض محتضر ويلقنه من سواه الشهادة فلا يسمع لا إله إلا الله، من يتحمل هذا الوزن؟ من يتحمل هذا الوزن؟ أولئك الذين لم ينتهوا عند حدود النبي صلى الله عليه وسلم، الأمر يحتاج إلى مجازات ولا إلى مناقصات، نهيت عن صوتين أحمقين ساترين، صوت عند مصيبة، صوت الذهب والدعي وما زال الشيطان، هذا صوت عند نعمة وصوت عند مصيبة، هو لطم الذنوب وشق الجيوب. الخمر عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعثة محمدية. والآن يا من تضعف الأدراك، يا من تصفر فنكم، بل يا من تصفر التنهائي، أما أهلك أهل الهدين؟ أما أهلك أن تكون شعارك كشعار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انتهينا؟ انتهينا؟ سيقول البعض بل كثير والله حاولت ولكني فشلت. أقول لك فشلت لأنك لم تستعن بالله، لأنك لم تستعن بالله. والله لا إله إلا هو، لو لحقت على ربك ووقفت بين يديه بالأسعار وبسطت هذه الجماعة لله في الأرض ورفعت يدك وأعلنت فضلك وقلت اللهم تب علي إنك أنت التواب الرحيم، اللهم تب علي إنك أنت التواب الرحيم، اللهم تب علي من كل ما يغضبك، لوجدت الإجابة أصعب مما تتوقع، لوجدت الإجابة أصعب مما تتوقع. أما قال الله أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعل من خلفاء الأرض؟ بل والله إن المصيبة أنت تخبرني من يقول أن التدخين ليس بحرام ولكنه حلال، ولكنه حلال، هذه مصيبة أكبر. فإن من يفعل الذنب ويعلم أنه ذنب هذا أخير وأفضل ممن يقول أن التدخين ليس بحرام. ما علمك؟ ما حجتك؟ هي ليست كلها ولا علم، وإني أستحي أن أذكرها، ولكنه يقول ولكن فلان يفعل. أقول لك كل هذا الحديث الذي يقوله ابن كثير عن الإمام أحمد والترمذي وابن جرير من طرق كثيرة، أن علي بن حاتم، اسمع، أن علي بن حاتم هذا كلام قديم لمن يظن أن التدخين حرام، وما علاقة التدخين برضوط رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي؟ أقول لك نحن نتكلم عن حقوق النبي، السبب فيما أمر والانتهاء عما نهى عنه وسلم. سريعا ثاني هذا الحوار الذي قمت عليه، دخل علي بن حاتم وكان نصرانيا على النبي صلى الله عليه وسلم، وفي رقبته صليب للفضة، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم قال اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. علي بن حاتم لا يزال نصرانيا رضي الله عنه في رقبته صليب، فما أن رآه النبي حتى قال اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. فقال علي ما عبدتهم يا رسول الله؟ ما سجد لراهب ولا ركع لكاهن؟ فقال بلى، عليت احل لهم ما حرم الله وحرموا عليهم ما احل الله. فقال علي لا يا رسول الله. قال فذلك ثالثهم، الشرع البالغ الصمم لقال الله. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الامام مالك ان قال فقولي قول النبي صلى الله عليه وسلم فاضربوا بقولي عرفا حائط، لا مدى لمالك ولا لغير مالك، وانما السمع والطاعه لقال الله وسنه النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحه، فلا مجال ولا حجه بعدما قال الله ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم القبائل. بالله عليك التدخين البند المخدرات في اي مكان يوقع مع الطيبات، مع الطيبات انت تكون مع القبائل، فقد يقصيت نفسك، فلما تتجرا على الله وتتعلم بعلم واهيا وتقول فعل فلان، انت لا تعبد فلان، انت تعبد رب فلان، لا اله الا هو، لا اله الا هو. ثم انه الاخير الى من يبيح حجابك، الى من يبيح هذا السم، اما انت لك ان تتقي الله، فان كل ملك ياتي يوم القيامه يسال عن نفسه وانت تسال عن الجميع. اعيدها ثانيه، اللهم افتح القلوب، اللهم افتح على القلوب يا ذا الجلال والاكرام، اللهم اجعلها قلبا لوجهك الكريم. اقول كل من يبيح هذا السم الدعاء، اما انا لك ان تتوب؟ كل مدخن ياتي يوم القيامه فيسال عن نفسه وانت تسال عن كل المدخنين. قال الله ليحملوا اوزارهم كامله يوم القيامه ومن اوزار الذين يمدونهم بغير علم، الا تاء الا تاء ما يتهون يوم يغضب فيه الجبار غضب ما غضب مثله قط ولن يغضب مثله بعد. هل لك طاقه لغضب الله؟ ضيق على كل المدخنين، ضيق على كل المدخنين. هذه الاموال التي نحتاجها، مسجد التوحيد البناء فيه استمر لعده اشهر وما تم، وما تم، واذا الله وعد لا يمنع أن يأكل نحوة. قال أنا بحب الله أتحمل الإجارة، اللهم اجعلها صدقة جارية مني وتقبلها بقبول حسن. ما بلغ ما يحتاج إلى الطوب وإلى أسفل وإلى حديث. فأين المتحينين؟ أين المتحينين ليكفروا عن هذه الأوزار؟ أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يتوب على كل ملحد. اللهم تب على كل ملحد يا ذا الجلال والإكرام. وآخرا أيها الأحبة، حق لابد لك وأرجو من الجميع أن يسمع وينتبه. بحول الله وفضل جمل أرسل إلينا أحد المسلمين لإعادة بناء هذا المسجد، وهذا الخبر ربما يعلم كثير من الحاضرين بل ومن السامعين خارج المسجد بفضل الله عز وجل. هذا الرجل سيتحمل نقمة البناء وسوف يكون على أهل الصراط جزاه الله خيرا وتقبله منه بقبول حسن. ثم بعد ذلك هذه المعضلة التي تدور على أجساد كثير وهذه المحلات التي أمام المسجد، ثم روج بعض الشائعات أن أصحاب المحلات لا يريدون الخروج ويساومون الأموال. هذه ليست حقائق ولكنهم ولله الفضل وجزاهم الله خيرا وأحسن الله إليهم وبارك في أرزاقهم وفي أعمالهم ورزقهم من حيث يحتسب ومن حيث لا يحتسب. كل منهم قال لله الفضل ومنه ما الذي يعصي بيت الله؟ ما الذي يعصي بيت الله؟ وإنما الذي طلبوه هي مهلة حتى يبلغوا أمرهم، حتى يبلغوا أمرهم. فشكر الله لهم هذا الطريق. أقول هذا الكلام، أقول هذا الكلام شكرا لله الذي شرح الصدور، الذي شرح الصدور لأن يقام هذا الفرق. أقول هذا الكلام شكرا لإخواني الذين يسكن في هذه المحلات. اللهم عظم لهم الأجر، اللهم عظم لهم الأجر، اللهم اقصف عليهم من عندك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلها صدقة جارية منك يا ذا الجلال، اللهم اجعلها صدقة جارية منهم وتقبلها بقبول حسن. ما ظلموا المال ولا تولوا لأن البعض أساء إليهم. هذا اجتهاد وهذا بالعودة. أقول لكم خذوا أجرتكم وادعوا الله لهم واسألوا الله لنا ولكم الثبات. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعلنا ممن يعتبر بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا من الذين ينتهون عن كل ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا من الذاكرين، اللهم اجعلنا من الشاكرين، اللهم وفقنا لفعل الخيرات وطرف المنكرات وحب المساكين. اللهم ان اردت بعبادك منك ذنبا اقسمنا اليك غير مقبولين. اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم عافنا وارزقنا، اللهم تب علينا وسامحنا، اللهم اشرح صدورنا، اللهم يسر امورنا، اللهم اخلص الصالحات اجارنا، اللهم اخلص الصالحات اجارنا، اللهم اجعلنا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا. اللهم ارزقنا من حيث نحتسب ومن حيث لا نحتسب. اللهم تب على كل مسلم ملحد، اللهم عاف كل مسلم ملحد، اللهم عاف كل مسلم مدخن، اللهم عاف كل مسلم متعاطي المخدرات، اللهم عاف كل مسلم متعاطي المخدرات، اللهم عاف كل مسلم متعاطي المخدرات. اللهم تب علينا توبة نصوح، اللهم اغفر لنا كل ما مضى، اللهم احفظنا فيما هو آت، اللهم صب علينا الخير فضلا فضلا، اللهم صب علينا الخير فضلا فضلا، اللهم لا تجعل عيشنا ولا عيش المسلمين كدا، اللهم تب علينا توبة نصوح، اللهم صب قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت جنة ونعيما. اللهم ارزقنا بعد الموت جنة ونعيما. اللهم ارزقنا النار عن وجوهنا يوم القيامة. اللهم ارزقنا النار عن وجوهنا يوم القيامة. اللهم اجعلنا ممن يشكر من النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم احنا على سنته، اللهم احنا على سنته، اللهم احنا على سنته، اللهم احنا على شيعته، اللهم اسقنا من يده الشريفة شربة لا نرجو بعدها أبدا. اللهم احشرنا تحت لوائه، اللهم احشرنا تحت لوائه، اللهم لا تفرق بيننا وبينهم حتى تخلنا من خلق. اللهم احفظ الدول وبلاد المسلمين من كل مكروه وسوء. اللهم احفظ الدول وبلاد المسلمين من كل مكروه وسوء. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. ربنا تب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم تب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم ذكرنا لا اله الا الله عند السكرات. اللهم ذكرنا لا اله الا الله عند السكرات. اللهم ذكرنا لا اله الا الله عند السكرات. اللهم ارسلنا بها الصفحات. اللهم سلمنا الى رمضان. اللهم سلم لنا رمضان. اللهم تقبل منا سالما يا ذا الجلال والاكرام. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم لا ترد لنا يا ذا الجلال والاكرام. اللهم انت اكرمنا ان تردنا يا ذا الجلال والاكرام. اللهم لا تحب المشيع ولا المحسن يا ذا الجلال والاكرام. اللهم اعطنا سهولنا، اللهم اعطنا سهولنا، اللهم اعطنا رحمة سهولنا يا ذا الجلال والاكرام. رفعتنا فوق سورنا لا ترد دعانا اللهم لا ترد دعانا اللهم لا ترد دعانا اللهم اغفر لنا ذنبنا وإجرامنا اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا أنت المقسم وأنت الواحد لا إله إلا أنت لجعل في كلامنا الذي لا إله إلا الله محمد رسول الله وأقم الصلاة. الله أكبر.